أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة في كتاب الصيد والذبائح، وذكرنا ما قاله في المنار: الأصل في إباحة الصيد والذبائح الكتاب والسنة والإجماع، وذكر الدليل، وذكر أن الصيد يباح بأربعة شروط. الشرط الأول يكون في الصائد نفسه أن يكون أهلا للذكاء، قلنا الذكاء بمعنى الذبح، بمعنى الذبح أن يكون أهلا لها. اللي يكون أهلا للذكاء هذا الإنسان المسلم أو الكتاب، كالكتاب يهودي أو النصراني، بقيد أن يكون هذا مميزة، يكون مميزة، يكون عاقلة ليس مجنونة، يبقى هذا في الإنسان اللي الصياد. فلا يحل صيد إنسان مدوسي أو وثني أو مرتد لو كانوا كبارا وعاقلين، ولا لا يحل ذلك، إنما الذي يحل صيد المسلم المميز وكذلك الكتابي المميز. الشرط الثاني في الآلة التي يصيد بها، الآلة إما تكون سهما وما كان مثله من أشياء محددة، أو يكون حيوانا أو طيرا، وإذا كان حيوانا أو طيرا لابد فيه من شروط، هي شروط هذه الآلة. الأول ما كان من آلة تكون محددة كسكين ورصاص ونحوها، هذا شيء يخزق الشرط فيها أنه يسمي عند الإطلاق، عند إطلاق سهمه، عند إطلاق رصاصه، عند رميه بحربته ونحو ذلك، يبقى تسمية ويكون له القصد في ذلك وأنه يسمي ويقصد ذلك. إذا كان في الصيد بالحيوان المعلم زي الكلب أو الفهد، أو إذا كان يصيد بالطير المعلم، يبقى له ثلاث شروط في الصيد بذلك في الكلب أو الفهد: أنه يكون معلما، يكون معلما، وأنه يذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى عند رميه أو عند إطلاقه. كذلك أن يكون الصيد هذا إما أمسك وهو ذبح، أو أن الكلب أو الطائر يكون جرح فقتله بالجراحة، فإذا كان القتل بالخنق أو بثقله فهذا تابع للمنخنقة والموقودة فلا تحل على الراجح. الشرط الثالث في الإنسان الذي يصيد أن يقصد الفعل، يكون قاصدا للفعل، يعني يرسل الآلة لقصد الصيد، ما يكونش إنسان ماسك سيف وبيلعب به في الهواء فجاء في رقبة حيوان طيرها نقول هذا صيد، هذا لم يكن له قصد في الصيد أصلا، لكن لابد يكون قصد الصيد فرمى. الشرط الرابع أن يقول بسم الله أو ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى عند الصيد. ده اللي ذكرناه في منار السبيل، وذكرنا كلام ابن قدامة وحنكمل كلامه بعد قليل إن شاء الله. التسمية بيذكر لنا هنا أنه لا تسقط هنا سهو، وتوقفنا عليها في المرة الفاتحة، وذكرنا بحث ابن قدامة بهذا الشيء، وذكرنا أنه ما سقطت في ذبائح سهوة فليكن هنا أيضا مثلها في الصيد، أنه إذا كان الإنسان يذبح البقرة أو يذبح الشاة وينسى يقول بسم الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهنا الباب واحد، الباب هذا مطعوم كان لا يحل أكله إلا بتزكية، وهذا أيضا لا يحل أكله إلا بتزكية، هذا أمرنا الله عز وجل أن نذكر اسم الله عز وجل عليه، وهذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، هذا نسي فرفع عنه الخطأ والنسيان، وليكن هنا أيضا إذا نسي يتجاوز عنه في الخطأ والنسيان. هذا قول مالك رحمه الله أنه أباح أكل الصيد إذا نسي التسمية إلا أن يتعمد ألا يسمي. عن أحمد أيضا رواية قريبة من ذلك يقول: إن نسي على السهم، هو بيضرب بالرصاص، بيضرب بالحربة بالسهم بتاعه، فنسي التسمية يجوز أكل هذا الصيد، ولكن إذا أرسل الكلب ولم يسمي ناسيا يعني لم يوحد ذلك. والراجح أنه لا فرق بين الاثنين، بين هذا وذلك، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على التسمية في الاثنين فلا بد من التسمية. فإذا نسي الإنسان يعفى عن ذلك في الذبيحة وفي الصيد على الراجح من ذلك. وما رمى من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. هنا مسألة جديدة، بيقول لنا ما رمى من صيد فوقع في ماء، بيرمي الصيد، ما رمى من صيد فوقع في ماء. العائدة إن الصيد بيكون في الصحراء، إيه جبل المية هنا حتى يقع فيها؟ الطير بيكون في الهواء، ماشي نزل على مية، نزل في غير المية، هذا العادة إنه طائر في الهواء. لكن الصيد العادة إنه بيرميه في البر، فإذا وقع في بئر ماء يبقى هنا ينظر إذا كان هذا الماء خنقه، وكان الرمي بتاعه ليس في مقتل يبقى على ذلك لا يأكله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه. قال علي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل. إذا وجدته الصيد أو وجدته قد قتل يعني سهمك فكل، إلا أن تجده وقع في الماء يعني الصيد وقع في الماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. يبقى إذا احترنا وشككنا رجعنا للأصل، الأصل الحرمة، الأصل الحرمة إلا أن تباح بالشروط، فإذا كان الشروط غير متوفرة رجعنا ثاني للأصل بتاعنا أنه يحرم ذلك، أنه يحرم. ولذا كلنا في الذبائح وفي الفروج النساء الأصل الحرمة لغاية ما يثبت العقد في النساء فتكون زوجة، وكذلك يثبت الشروط اللي في الصيد والذبائح فتحل. يبقى هنا يقول لنا في الأطعمة في هذا النوع الأصل التحريم لغاية ما تثبت الشروط الشرعية، كذلك في الفروج في النكاح الأصل الحرمة، المرأة الأجنبية تحرم عليه لغاية ما أتزوجها، العقد الإيجاب والقبول يبقى تحل بهذا الإيجاب والقبول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، إنك لا تدري أنت تشك. طيب إذا كنت أدري أن الماء قتله من باب أولى أنه يحرم، إذا كنت أستيقن أنه لا مقتول قبل الماء لأن السهم داخل في قلبه يبقى على ذلك يكون يحل يحل. يبقى هنا يقول إنك لا تدري، إذا كنت تشك في أنه حلال يبقى هذا حرام لا يجوز لك ذلك، لكن إذا استيقنت أنك قتلته بهذا السهم أو بهذه الرصاصة يبقى لك أنك تأكله. قال فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، والتردي ونحوه كالماء في ذلك تغليبا للتحريم. التردي ونحوه يعني إذا كان صيدا تردى من شاهق من علو، ده في غير الطير، في غير الطير الطير ما لازم يصعد من شاهق، ما هيكون إيه الطير، لا العادة إنه هيكون في الهواء بيضرب في الهواء ينزل الهواء لازم يخبط في الأرض، لكن الكلام هنا في غير ذلك. إذا كان يصيد غزالا مثلا، مش العادة إن الغزالة اللي في البر أمامه إنها هتقع في بير، ليس العادة ذلك، فلو وقعت في البير يبقى هنبتدي نبحث نشوف السهم اللي قتلها، الرصاصة اللي قتلتها، ولا الخنقة في الماء اللي قتلتها. فلذلك بيقول لنا إن التردي ونحو كالماء في ذلك تغليبا للتحريم، ده إذا أنت شككت إن هذا الذي قتله كان السهم ولا كان هذا الوقوع، زي ما يكون مثلا غزالة فوق رأس جبل، فأرس جبل وأنت رميتها بسهم، راحت اتدحرجت وقعت من جبل على الأرض علو عالي جدا 100 متر 200 متر وقعت منه على الأرض، الغالب من هذا العلو يقتلها اللي وقعت. لكن هنا ينظر لو إن وجدت رصاصة أصابتها في مقتل، أصابتها في قلبها مثلا يبقى الرصاصة قتلتها، فما حدث لها بعد ذلك لا شيء لا شيء، لكن لها الرصاصة جات في فخذها جات في إيدها فوقعت بسبب ذلك، يبقى التردي الذي قتلها، الترجي الذي قتله. طيب ومثله ما لو رماه بمحدد فيه سم، هذا خطر جدا انه يحط في السيف رصاصة مسمومة مثلا، سهم مسموم ويرمي على الحيوان، على ما وصل الحيوان وجده مات لا يدري هل السم اللي فيه هذا السهم ولا الرصاصة المسمومة هي اللي قتلته بالسم ولا قتل بالجرح اللي جرحه. إذا شك يبقى تغليب الأصل، الأصل أنه يحرم، لا يحرم عليك أن تأكله حتى تستيقن أنك قد ذبحته أو قد صدته فقتلته. مع احتمال إعانته على قتله. يقول لنا يعني أن السم بيعين على القتل طالما أنه في احتمال السم الذي قتله، احتمال السم الذي أجهز عليه، يبقى تغلب جانب التحريم وليس لك أن تأكل ذلك. إلا والله إذا كان هذا السم سما خفيفا جدا، ده مثله يعني يضعفها ولكن لا يقتلها، ويستيقن أن السهم أو الرصاد في مكان قاتل لها، يبقى على ذلك تؤكل. إن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائطا فسقط ميتا حل. إن رماه بالهواء، ده طبعا كأنه بيتكلم عن الطير، بقى الطير لأنه هيلاقيه في الهواء، مش هيلاقي الحيوان في الهواء مثلا، على شجرة مش هيلاقي الحيوان، هذا الطير. يبقى إذا رمى هذا الطير اللي موجود على شجرة، العادة يكون على شجرة يكون على علو بيطير في الهواء، فإذا رماه لازم ما هيقع ولازم ما هيتخبط، فعلى ذلك يحل لأن موته بالرمي ووقوعه في الأرض لابد منه. يبقى هنا قال لنا أن يعفى عن مثل ذلك، لأن أنا مش كل طائر هضربه نتعمد الرصاصة تيجي في قلبه، لا أنا شايف قلبه ولا شايف تيجي فين، فجاءت كما تأتي هذه الرصاصة، رغم أنها جرحته لابد أنه حيقع على الأرض فيرزي أن يقتله. ولذلك حيثنوا عليها مسائل إذ مكان الأصل ذلك يبقى يحل أكله، زي ما يقول لك مثلا إنسان في البحر في مركب في البحر وبيصيد طيور البحر، وبعدين رمى الطائر اللي في الهواء، نزل الطائر في الماء، السهم جرحه فيأخذه ويأكله. هنا مع احتمال يمكن يتخنق ولا حاجة بالماء، ولكن ما فيش حل تاني. هنا أنا مش في البر بره بحيث إنه هيسقط وبقول بعد كده وقع في الماء في بير مية يمكن المية اللي خدت له، هذا المكان أنا في بحر أصلا الصيف يصيف ذلك. فلذلك الكثير من الفقهاء يكون في مثل هذه الحالة العادة أن طائر البحر سيسقط في البحر، طائر البر سيسقط في البر، يبقى يعفى عن الصدمة هنا ويعفى عن القتلة اللي في الأخرى. طيب يبقى كده منار السبيل شرحنا الجزء المتعلق به، نشوف بقى اللي كلام العلماء على ذلك. ذكرنا كلام ابن قدامة في المرة السابقة اللي يتعلق بالشرط الثاني، وهو أن يسمي عند إرسال الجرح. احنا قلنا في منار السبيل عندنا اختار كم شرط في الصيد حتى يحل هذا الصيد، بشروط أربعة، بشروط أربعة. الشرط الأول فيه الصياد نفسه، الصياد إنه يكون أهلا لهذا، أهلا بأن يكون مسلما أو يكون كتابيا. بقيت في هذا ولا ذاك، أنه لازم يكون مميزا، يكون مميزا عن 7 سنوات 6 سنوات 8 سنوات، يكون يميز يفهم، ما يكونش مجنون، المجنون ما يحلش الصيد بتاعه. من هذا المسلم أو الكتابي ده الصياد. تاني حاجة الشرط اللي في الآلة، وذكرنا الكلام إلى الآلة. تالت شرط ذكر أنه القصد، في نية بأنه يصيد، نية أنه يصيد، هنا القصد في القصد ذلك. الشرط الرابع وهو التسمية، وذكرنا كلام ابن قدامة عليه مش هنعيده تاني، لكن ابن قدامة يقول لنا لا، ده قتل الجرح ليه 7 شروط، هيبقى في شروط تانية بقى، عايزين نعرف ايه الشروط التانية وايه الكلام بتاع العلماء اللي في ذلك. التفصيل بيدي للإنسان يعني يعمق المسألة نفسها، ويدي شيء من بعد الذهن والتدريب الفقهي على هذه المسائل. فيقول لنا ابن قدامة قتل الجارح فيشترط في إباحته شروط 7. بيكلمنا هنا قتل الجارح، الجارح اللي هو الحيوان اللي حصيد به من كلب أو فهد أو طير جارح أصيد به من بازي أو صقر أو نحو ذلك. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الزكاة، ودي ذكرناها. الشرط الثاني التسمية، وقلناها في المرة السابقة، وذكرنا أن الراجح أنه لابد ويجب عليه أن يسمي الله سبحانه وتعالى، فلو تعمد مع تذكره لذلك تعمد وعدم تأويله لا يحل، لا يحل ذلك. عدم تأويله قد يكون هو شافعية ويقول أنا أخذ بكلام الشافعي في هذا الشيء، يبقى له تأويل مش هحرمه عليه، لكن أنا مش هكله إنه لم يسمي عليه هو، يبقى على ذلك هنا إذا كان له تأويل هو يأكله. التسمية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت اسم الله عليه، ذكرت اسم الله، هل يقوم مقام التسمية غير أن يقول الله أكبر ويرمي بالرصاص مثلا يقوم مقامها؟ نقول يحل، ولكن ليست هذه الصورة الأفضل. للأفضل لابد يقول بسم الله، يسمي الله سبحانه، زي قال إنما سميت على سهمك، سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فذكر التسمية، يبقى لابد من التسمية. اللي ذكر القرآن ولا تأكل مما لم يذكر، ما قالش تسمية ولا غير، ما قالش تسمية ولا ولكن ذكر ذكر الله سبحانه وتبارك. ولذلك إذا قال شيء آخر غير التسمية فقال سبحان الله، قال الحمد لله، قال شيء فهو ذاكر الله عز وجل، ولكنه مسيء في ذلك أنه لا بد أن يقول بسم الله، إنما الذبيحة والصيد بتاعه حلال. برضو ذكرنا إذا سمى الله تعالى بغير العربية، لسانه مش عربي يتكلم بغير العربية، هل يشترط لازم يتكلم بالعربية فيها؟ لا يشترط ذلك، المهم ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب الشرط الثالث أن يرسل الجارحة على الصيد فإن استرسلت بنفسها فقتلت لم يبح. أن يرسل، أن يبقى فيه فعل من هو اللي هو بيسميه قصد الصيد، يقصد الصيد، يرسل الجارحة. وخلينا نقول الجارحة الكلب مثلا، وانت هتعرف ان مكان الكلب يبقى الفهد يبقى مكانه اي شيء اخر. واذا ارسل كلبه على صيد يبقى هنا فيه قصد للصيد، هنا في مجموعة من الغزلان فارسل الكلب عليها فجرى الكلب. والراجح انه لا يلزم ان ينوي واحدة بعينها، واحدة بعينها فصعب، لو كان خمس ست غزلان أرسل الكلب عليها، الكلب صاد واحدة مش هقول لا أنت ما نويتش لي، أنت ما نويتش هذه، ولكن الراجح طالما هو أرسل في قصد في الصيد فصاد له الكلب واحدة من هؤلاء. لكن إذا استرسلت الجارحة وحدها، يعني الكلب الوحده جرى في مكان وجاب له صيد، هذا الصيد إما يكون الكلب قتله أو يكون لم يقتله. إذا كان لم يقتله نقول لصاحبه اذبح اذبح هنا ذكيته يحل لك، لكن قتله الكلب نقول انت لم تقصد الصيد، انت لم ترسله واسترسل وحده، يبقى امسك على نفسه وليس لك ان تاكل، يبقى لا يباح ذلك. برضو يمكن اشرنا ان استرسل الكلب بنفسه فسمى صاحبه وزجره، يعني صاحبه مشغول ومش ناوي لصيد ولا غيره، والكلب فات أدارة بص لقى الكلب يجرى وراء أرنب باب ما وصلوش لسه، ما وصلش عنده، راح صاحبه قال بسم الله روح اجري تعال، وزجر الكلب والكلب كمل. هنا يحل ولا لا يحل؟ على الراجح وفيها خلاف، على الراجح وفيها خلاف. هذا الاختيار في ذلك أنه في هذه الحالة الرجل سمى ولسه ما وصلش الكلب إلى هذا المكان، يبقى الآلة لسه ما وصلش، والتسمية قبل أن يباشر القتل، يبقى على ذلك هنا القصد وجد، التسمية موجودة، الزجر موجود، يبقى على ذلك يحل على الراجح في ذلك. طيب يقول ابن قدامة لنا أن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله، يعني عايز يقول مثلا فرضنا إن الرجل أرسل الكلب فزجره، زجر الكلب يمكن تحتمل معنيين، زجره علشان يجري وراه وزجره عشان يمنعه، لكن الغالب زجره يعني يمنعه يقول له تعالى ما تروحش، ولكن كلب ما فهمش هذا الشيء، هو جرى وراها فزاد في عدوه. قول هذا الإنسان اللي أرسل الكلب جعل الكلب يزيد ولا ما جعلوش يزيد؟ يبقى أثر في عدوه، كأنه إلا ألهوره خلاه يزيد أكثر، ومشهوم بقى الكلب ما فهمش إيه اللي بيقوله صاحبه، يقول له تعالى ولا روح. المهم إن في فعل من الإنسان وفي قول من الإنسان أثر في إن الكلب يجي وراء هذه الصيد أو هذا الصيد. فلذلك يقول لنا ابن قدامة الزجر، الزجر كأنه بيمنعه تعالى ما تروحش تعالى ما تروحش، والكلب كمل وراه. قال فصار كما لو أرسله، لأن زجره أثر في عدوه جديد، يعني وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره فالاعتبار وفعل الإنسان. يعني عايز يقول لنا ابن قدامة إن الفعل الآن في فعل من الرجل الصياد وفي فعل من الكلب، الكلب استرسل لوحده هذا فعل من الكلب، لما استرسل لوحده نادى عليه صاحبه تعالى تعالى ما ردش عليه، يقول قول صاحبه أثر فيه فزاد في عدوه جرى أكثر علشان يمسك هذا الصيد. يقول عندنا فعلان، فعل من الكلب وفعل من صاحبه، هنقول الكلب لا نية له، إذا النية لصاحبه الآن أو القصد لصاحبه أو الفعل حتى لو صاحبه ما قصدش الصيد ولكن زجره فجرى وراء هذا الكلب، فإذا زاد في عدو لسمى صاحبه خلاص هنا له قصد في ذلك. بيقول لنا بدليل، يعني القياس اللي يذكره ابن قدامة، لو صال الكلب على إنسان فأغراه إنسان فالضمان على من أغراه. لو صال الكلب على إنسان، عايز يقول الكلب بتاع فلان وكلب بتاع فلان بيجري يصول صال هيلم يعني على إنسان، واحد آخر قال له اضرب اعمله، ازداد الكلب هنا ضربا في هذا الإنسان وعضا فيه، حيكون الآن مين اللي حيحاسب على ذلك؟ هل صاحب الكلب ولا الإنسان الذي ساهم أو خلى الكلب يهيج ويعض هذا الإنسان الآخر؟ يقول هنا الذي أغراه، الذي أغراه اللي خلى يهجم على هذا الإنسان هو اللي هيكون ضامنا. قال فكذلك هنا هنلغي نية الكلب ومش هنبص الصحراء مين اللي أغراه الآن. يقول صاحب الكلب أما منع الكلب لا ما تروحش بينادي عليه، قال ما فهمش ما تروحش وكمل على هذا الشيء، فكأن كلام صاحبي أثر فيه، يبقى القصد لصاحبي حتى لو كان كلامه بيقول له لا أنا بيقولوش افعل. إذا أرسله بغير تسمية ثم سمى وزجره فزاد في عدوه، هي قريبا المسألة السابقة، أرسل الكلب بغير تسمية، المرة اللي فاتت كان بيجري لوحده فلم وجده يجري فزجره لا تعالى تعالى أصر على ذلك قال بسم الله بسم الله، إذا صار الآن حلالا في هذه الصورة أرسله من باب أولى أن يصح هنا، لأنه أرسل الكلب بس ما قالش بسم الله، ثم زجره، زجر الكلب كأنه نادى عليه وقال بسم الله فازداد عدوه، الراجح أنها تباح في هذه الصورة. الشرط الرابع أن يكون الجارح معلما، أن يكون الجارح يعني إلا حيصيب من كلب أو من طير يكون معلما، لقوله سبحانه وما علمت من الجوارح مكلمين. يعتبر في تعليم الجارح ثلاث شروط، وجدنا إذا أرسله استرسل، إذا زجره زجر، إذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك لم يأكل، هذه شروط ثلاثة يذكرونها، يمكن في الكلب حتى تتوفر هذه الشروط، أما في غيرهم الجوارح يصعب لتنفيذ هذه الشروط. لكن الغرض بيقول لنا في الكلب أرسله استرسل زجره زجر، إمتى زجره زجر؟ وهو بيجري شايف الصيد أمامه، هذا صعب هذا صعب، ولكن زجره إن زجر إذا كان بيعلمه روح تعالى بيسمع كلام في هذا الشيء، لكن لما وجد الصيد وجره وبعدين قال له تعالى كمل جري عليك، لأن كلامه زاد في جري الكلب على هذا الصيد. إن أمسك لم يأكل، يعني الكلب إذا أمسك الصيد أمسك قرب ما عادش يأكل منه، وذكرنا الخلاف في الشرب من دمه، وذكرنا أن الراجح إذا شرب من دمه الشرب حاجة والأكل حاجة، والدم ما فيش مصلحة صاحبي فيه، ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأكل إذا أكل منه فكأنما أمسك على نفسه، وأنت لا يسأل لك مصلحة في الدم لأنه لا يحل لك، يبقى عزك حتى لو شرب من دمه فلا شيء، بل يجوز لك أن تأكل أنت لحمة. طيب الشروط الثلاثة دي عشان أقول هذا كلب معلم ولا غير معلم، هل يشترط يكون تكررت منه كذا مرة ولا لا يشترط هذا الشيء؟ ابن قدامة بيقول لنا لابد من التكرار، تكون تكررت منه ذلك عرفا، يعني حتى يقال هذا الكلب كلب صياد، الكلب ده بيصيد، معلم هذا الكلب. قال القاضي أبو يعلى الفراء الصغير يقول أقل ذلك ثلاث مرات، وده اختيار ابن قدامة، اختياره مش للنص، ما فيش نص عليه أصلا، ولكن اختاره كقياس، قياس يقول إن التعليم غالبا لا يكون إلا بذلك، ولما جاءت في الشريعة أشياء فيها تكرار زي الوضوء ونحو، جاءت الشريعة على الوضوء ثلاث مرات ونحو ذلك، أريب على ذلك يبقى ثلاث مرات في ذلك، لأن التكرار لا يحصل بأقل من ذلك. عند الشافعي ما قدروش، قالهم يتعلموا خلاص، صار معلما سواء انه مره وبعد كده راح يصطاد وكان على هذه الصوره، او انه اكثر مره ما حددوش بعدد من المرات. عند ابي حنيفه يذكر انه مرتين، لابد من مرتين. وعند ابي حنيفه ايضا انه لو انه تعلم وبدا يصطاد بعد ذلك راح ياكل منه، عنده يبقى فقط تعليمه، راح منه التعليم عيد تعليمه من جديد، ما يحلش ما يصير بعد ذلك. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. يقول لنا قال الشريف ابو جعفر وابو الخطاب من الحنابله يحصل ذلك بمره، حصل عندنا انه الصيد بالجارح اما يحصل تعليمه بمره او بمرتين او بثلاث مرات، طبعا الثلاثة الاحتياط. طيب وجع القلب مرة واثنين وثلاثة ليه كل هذا الشيء؟ هو عايز يقول لك انه لو قلنا يحصل تعليمه مرة وانت خلاص قلت علمته مرة حصل منه، المرة الثانية انت ارسلته راح اصطاد لك صيد وجابه، جاب لك هذا الصيد حي، هتعمل فيه ايه؟ تذبح وما فيش اشكال، لكن جاب لك الصيد هو قتله، فاذا قلنا التعليم لا يحصل بمرة يبقى ما يحلش، إذا قلنا لا يحصد مرتين يبقى المرة الثانية ما يحلش، يبقى لابد أن يكون ثلاث مرات اتدرب وبعد ذلك يحل لك ما أتى به هذا الكلام. إذا معنى قول العلماء أنه يحصد بمرة تكفي ولا بمرتين ولا بثلاثة. بمرتين اختيار أبي حنيفة رحمه الله، قال لك أن مرة لا تدل على أنه تعلم، على الأقل يتكرر منه هذا الشيء، يبقى بعد المرة الثانية يكون الكلب معلما. عند أبي الخطاب والشريف أبي جعفر أنه يحصد مرة واحدة. ليه يحصد مرة واحدة؟ قال لك يا أخي أسعار الصنائع اللي موجودة في الدنيا، لما بيجي إنسان صبي بيتعلمه الصناعة اللي موجودة عندك، بيتعلمه اعمل كذا واعمل كذا، خلاص فهمت هذا الشيء، روح نفذ هذا الشيء. مرة واحدة تكفي، محتاج تعلمه 100 مرة عشان يتعلم، إذا طالما يتعلم مرة واحدة إيه المانع أن يكون في ذلك؟ فقاس ذلك على الصنائع، أن الصناعات يعلمه مرة واحدة والإنسان بيفهم منه. لكن اللي يعترض على ذلك يقول لك لا، الإنسان لما بيتعلمه لك أنا أتعلمه عرفت هذا الشيء، يبقى ينطق يعبر عن نفسه. الكلب ما بيقولش هذا الذي، يبقى هنا انت محتاج ان يتكرر الامر على الكلب حتى تدري انه الان صلح بالتعليم ولا لا يصلح بالتعليم، ان الاصل في صيد انه حرام لغايه ما يكون معلمة بنص القران، يبقى لابد من التكرار في ذلك. يقول ابن قدامة وهو يختار انه لابد من التكرار، يقول انه لو قلنا مره واحده يمكن هو صاد في المرة الواحدة وجاب لك الصيد لما انت علمته يصطاد المرة الواحدة، يمكن كان شبعان عشان كده ما كلش منه، مش عرفك لما يبقى جعان يعمل ايه، فلا يحكم عليه بانه معلم المرة واحدة، ولكن لابد من التكرار في ذلك. طيب ما خطبش ليه مرتين؟ بيقول لنا علشان ما اعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثا، زي المسح في الاستجمار ثلاث مرات، عدد الإقرار يقر الإنسان على نفسه إن كان في الإقرار في خلاف طبعا في مرتين ولا ثلاثة، الشهود في العدة، عايز يقول يعني الشهور في العدة، عدد الشهور كل ثلاث أشهر، الغسلات في الوضوء ثلاث مرات، يعني قياس ممكن يقال هذا قياس مع الفارق في هذا الجبيل، أشياء تعبدية وهذه أشياء آخر فيها الله عز وجل لم يشترط عددا وإنما اشترط التعليم. فإذا كان الكلب مرتين وهو يجيد هذا الشيء فعلى ذلك صار معلما ويكتفى بذلك، إذا كان ثلاثا فهذا احتياط. طيب يقول لنا ابن قدامة حكي عن ربيعة ومالك أنه لا يعتبر ترك الأكل، لا يعتبر ترك الأكل، هذه مشكلة ثانية في هذا الشيء، يعني لو أرسلت الكلب والكلب راح جاب الغزالة كل منها شوية وداني الباقي، هنا عند الإمام مالك وشيخه ربيعة أنه يحل الكلب كل شوية كل أنت الباقي، ليه هذا الشيء؟ قالوا في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، الحديث اللي هو إيه؟ حديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل. هنا عمل إشكال هذا الحديث، فالكثير من أهل العلم ضعفون هذا الحديث، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. الحافظ ابن حجر قال لنا لا مش ضعيف، إسناده لا بأس به، إسناده هو فعلا إسناد الحديث ما ينزلش عن حسن، إنه حسن، إنما التضعيف فيه من ناحية إنه خالفه ما هو أقوى منه، يعني هذا الحديث نفسه حديث أبي ثعلبة جاء حديث عدي بن حاتم أقوى من ذلك، منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن تأكل، لكن الحديث نفسه ما هوش الضعيف اللي يرد فيه ذلك الحافظ لما ذكره في الفتح، قال حديث إسناده لا بأس به، وجنح للجمع بين الحديثين، وهذا أولى الجامع بين الحديثين، كأنه حمل هذا الحديث إنه وإن أكل على إنه استضلك الحاجة اللي هو جبها، وبعد ذلك أنت أخذتها بعد ذلك أكل منها بعد ذلك، قال فإن أكل منها بعد ذلك فلا شيء، طالما نصابها وسلمك الحاجة لصابها وأكل منها بعد سواء بإذنك ولا بغير إذنك أكل منها بعد ذلك لا شيء، لأنك أخذتها خلاص. زي إيه؟ ما يكون عندك أنت طابخ أكل في البيت وبعد حطه عندك من ضمنها حاجات أنت ذبحها، وبعدين جاء الكلب أكل إيد الفرخة أكل رجل الفرخة من غير إذنك ولا غيره، هون هل يحرم عليك باقيها؟ لا يحرم عليك، نفس الحكاية، الكلب عمل عليه سلم لك الصيد اللي اصطاده وبعد كده بعد ما أنت استلمته أكل منه بعد ذلك، فجمع طبعا الجمع طالما أنه حديث يعارض حديث لابد من الجمع إن استطعنا وإلا الترجيح، فالترجيح نقول هذا رواه أبو داود والثاني حديث عدنا الحرم في الصحيحين وغيرهما وإسناده أقوى بكثير من هذا الحديث، فعلى ذلك إذا حصل التعارض يبقى الترجيح ما في الصحيحين أقوى من غيرهما. الترجيح بشيء آخر، أنه إذا تعارض الحظر والإباحة، المنع الحرمة مع الإباحة، هذا ليس في الإباحة والآخر فيه الحرمة، غلبنا جانب الحرمة، طبعا في تعارض بين حديثين، حتى لو كان هذا إسناده صحيحا وهذا إسناده صحيحا، نقول إذا تعارض الإباحة مع الحظر غلبنا جانب الحظر، وغلب جانب حديث علي بن حاتم اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فإني أخاف، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خائف أن يكون أمسك على نفسه، ما أمسكش لك أنت، فراحت نيتك في هذا الشيء فهو أكل. يبقى في الجامع اللي بيذكره الحافظ وغيره من العلماء أنه إذا أمسك وسلم لي، يبقى أمسك على مين؟ علي أنا. فإن أكل منه بعد ذلك، هنا على ذلك نقول لا، خلاص أمسك علي فصار لي، فأكل منه بعد ذلك لا يحرم. ده الجامع اللي ذكره. الشرط الخامس يقول لنا ألا يأكل من الصيد، فإن أكل منه لم يباح ألا يأكل من الصيد، وهذا الصحيح للحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والآية يقول لنا فكلوا مما أمسكنا عليكم، أمسكنا عليكم، لما أمسكش على نفسه وإنما أمسك عليك أنت. فصل: ولا يحرم ما صاده الكلب بعد الصيد الذي أكل منه. أدي يعني كأنه بيرد على من قال إنه هل يخرج بذلك عن كونه معلمة؟ كلب بصطاد بيه على طول، وبعدين مرة من المرات بعته للصيد، راح أمسك الصيد وقعد أكل هذا الصيد وما جاب لي شيء. هنا الآن في هذه الصورة، صورة الكلب المعلم دي، طيب هل معنى ذلك العلم بتاعه راح خلاص انتهى؟ يقول لا، فنعذر في هذا الشيء بأمسك على نفس بتاعه هو، لكن يمكن كان جائعا مع شدة جوعي. برضو ابن قدامة يذكر أنه كان مضغاص، مضغاص الصيد نفسه أتعبه فمن غيظه قاعد يأكل منه، فعلى ذلك طالما في هذا الشيء نقول نجذبه بعد ذلك، ولا يدل هذا على أنه بطل تعليمه، تعليمه وما زال معلمة، ولكن هذا الصيد لا يحل لي أنني أكله وبعد ذلك أصطاد لي مرة ثانية، فإن صاد وأمسك علي يجوز لي أني أكل. الشرط السادس أن يجرح الصيد، أن يجرح الصيد، فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يباح، لم يباح. أن يجرح الصيد، وأرسل الكلب المعلم على الصيد لابد يجرحه، يبقى يسيل منه الدم، فإذا جرحه فمات من ذلك يبقى يحل لي إني أكله. لكن إن خنقه، فرضنا إنه غرس أسنانه في رقبته بحيث إنه معوروش، ولكن خنقه فضل خانق خانق لغاية ما مات على هذا الشيء، يبقى الصورة صورة إيه؟ منخنقة، ليست هذه ما تلحقش بالذبائح ولا إنها مجروحة، ما جرحوش، ده هو خنقه. فرضنا إنه قعد عليه بثقله لغاية ما أماته، أو صدمه صدمة قوية فأماته بذلك، هل يحل أكله؟ هذا الراجح في ذلك، خلافا لقول بعض الشافعية أنه يباح ذلك، قالوا علشان العموم اللي في ذلك عموم الآية، فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما قالش مما قتلنا ولا غير، مما أمسكنا عليكم. ولكن الصواب أن الآية هنا أمسكنا عليكم فأطلق، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم يبقى لابد أن ينهر الدم، يعني يسيل الدم منها، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الشرط السابع أن يرسله على صيد، أن يرسله على صيد، فإن أرسله وهو لا يرى شيئا ولا يحس به فأصاب صيدا لم يباح. يقولك أن يرسله على صيد، يا جماعة بعضكم أحيانا بيحب يطلع برا كده يرفع صوته وينادي يكلم بصوت ربنا أمر أغضض من صوتي، جامع وغير جامع، تحاول صوتك يكون خالص، تسمع اللي بتكلمه، ليه تسمع الناس تفضح نفسك؟ أخ من كام يوم واقف هنا بيكلم واحد وبيقول له الحكاية والرواية، وما تقولوش، ما تقولش أنا، ما احنا كلنا سامعين في الجامعة، ما تقولش هذا من الغباء والجهل في هذا الشيء، ما تقولوش، ما تقولوش، كلنا سامعين السر اللي انت بتقوله ليه. فيعني اتعلموا يا جماعة، اغضض من صوتك، اقصد في مشي واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني ربنا قبح علو الصوت أشد تقبيح بقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تلاقي الواقف بره جامع عمال يهلل ويعلي صوته وما يستحيش، للأسف تلاقي إخوة في النهاية، تلاقي إخوة في النهاية، والأخ يقف بره يا شيخ فلان يا أخ فلان وينادي بعلو صوته، مش مهم إذا صلي أو لا صلي. اتعلموا يا جماعة وعلموا إخوانكم الأدب في الكلام والأدب في الصوت، ارفع صوتك بقدر من يسمعك، ما احناش في غابة بتزقر وتعلي صوتك، اغضض من صوتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من يكلمه عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يخفضون أصواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورباهم ربنا وأدبه بذلك. نرجع تاني للشرط السابع، أن يرسله على صيد، أن يرسل الكلب بتاعه ولا السهم بتاعه يرسله على صيد. فإن أرسله هو لا يرى شيئا، يعني مسك البندقية رش ضرب في السماء كده شوية في الفرح اللي هو قاعد فيه، راح الدخلة في صيد، هنا لا يحل له أكل لأنه لم يقصد صيد، ما أصدش صيد، وهو معه الكلب بتاعه جرى الكلب في مكان ما فيش في حد ولا في شيء، الكلب راح جاب له حاجة من هذا المكان ما يحلش أكل. ولكن قلنا في الحديث السابق هنا مش الدرجات يعني هيش كده، ولكن فرضنا انه شاف جحور فيها ارانب، جحور ارانب يعرف ان الجحر ده هو مش شايف ارنب ولا غيره، لكن هو ده جحر يكون فيه ارنب، فارسل الكلب على هذا المكان، او شاف مكان العادة انها تكون مكان بيستخبى فيه الغزلان في مثل هذا الشيء، فارسل الكلب على هذا المكان، يبقى ارسل مع توقعه من وجود شيء في ارنب ان في غزال ان في كذا، يبقى في هذه الحالة يجوز الصيد في هذه الحالة. يبقى هنا أن يرسله، يبقى على الأقل هو متوقع أن يصيد في هذا المكان. فإن أرسله وهو لا يرى شيئا ولا يحس به، يبقى لا يرى ولا يحس به، لكن إذا كان الإحساس لا هو هنا في بقى أرواح في هذا المكان أخاف أدخل لينطحوني، يبقى هنا حنرسل الصيد، حنرمي بالرصاص، حنعمل شيء في هذا المكان، يبقى هنا إذا أصاب الصيد يحل، لكن إذا أرسل على لا شيء فأصاب صيدا هنا إما الصيد يكون قد قتل أو لم يقتل، قتل ما يحلش لأنه أرسله على لا شيء لم يكن فيه قصد، أو أنه لم يقتل يبقى يذبحه ويزكيه ويأكله. فصل، يقول لنا ابن قدامة: كل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم كالفهد أو جوارح الطير فحكمه حكم الكلب في إباعة صيد. هذا كلام جميل جدا، وابن قدامة ما شاء الله على فقه عظيم، أنه ما لو أنت قيدت قلت الكلب فقط ما يمكن اكتشفه في زمن من الأزمنة حاجة تانية غير الكلب، مش عرفها بإلهية، فهنا التضييق أنه الكلب بس غيره لا، ما قد يكون غير الكلب مطامه وفي أنجس من الكلب ولعاب الكلب النادس اللي بتؤمر بتطهير اللعاب الكلب زوجها في الإناء 7 مرات وما أمرناش في غيره بهذا الأمر. فإذا كان الكلب يعلم فليكن غيره. ويمكن ذكرنا لكم قريب أن بعض الحيوانات اللي موجودة في بعض البلاد لا هي كلب ولا غيره، وبيعلموها إزاي تكتشف المفرقعات، ولا هي أفضل وأزكى من الكلب في اكتشاف المفرقعات في الأماكن. فما يقبل ما كان يقبل التعليم من الجوارح يجوز أن يستخدم في الصيد طالما أنه سيمسك عليه هذا الشيء الذي يأتي به. يبقى ما كان من سباع البهائم كالفهد أو جوارح الطير، علم النسر، علم الصقر البازي الشاهين العقاب أي حدا من الجوارح فصادت، يبقى هنا حكمه حكم الكلب في إباحة صيده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما علمتم من الجوارح؟ قال: هي الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور، وكل طير يعني لو في يوم لم علموا البومة أنها تصطاد يجوز أن الصيد بتاعها، كل طير علم الصيد يجوز ذلك. طيب بيقول لنا ابن قدامة: هل يجب غسل أثر فم الكلب من الصيد؟ مسألة جميلة برضه، وإن كان ما اديناش ترجيح فيها، ما اديناش ترجيح، قال فيها وجه، يعني الصيد اللي أنت بترسله والكلب بترسله على الصيد، وعلمنا أن الكلب لعاب الكلب نجس، وأنك مأمور بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، إمتى؟ إمتى؟ طب إذا عض القفطان اللي أنت لابسه تغسله كم مرة؟ إيه هنا لا فرق بين ولغ في الإناء، ولغ في الإناء شيء وعض قفطانك حاجة تانية. عضو قفطانك يغسل كغير من النجسة، إنما الخوف على الإناء اللي بتاكل فيه، الكلب فيه جراثيم في بقه وميكروبات وبكتيريات وفيروسات وبلاوي متلتلة موجودة فيها، بعضها لا يزال أثره إلا بالتراب، لا يزال أثره إلى التراب. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن احنا نغسل أثر الكلب في الإناء إذا ولغ الكلب في الإناء. لكن ولغ الكلب على الأرض مثلا دخل على سجاد المسجد الريق ونزل عليه بأن أغسل الأثر بتاعه، ليس سبع مرات، ليس سبع مرات، هذا إذا ولغ في الإناء. طب نرجع ثاني، استطلنا جاب الأرنب ببقه جايبه لنا وهو بيجري بيه لغاية ما يقدروا يلعبوا بيه عليه على هذا الشيء. هنا الصحيح طبعا أو الصواب في ذلك أنك لابد من غسله، تغسله على الأقل النظافة لك أنت، النظافة لك أنت. لكن فرضنا إنسان في صحراء والمية اللي معاه على الأد وهو جاب له الأرنب مصدق حطه في الصيف وحطه على النار شواه وأكله، هل يحرم عليه ولا لا يحرم عليه؟ الراجح أنه لو كان مأمورا بغسله لأمرنا الله عز وجل في الآية ولا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فلما لم يأمر دل على أن تعليم الكلب أثر في ذلك أو أنه يعفى عن ذلك، أنه صار معفوا عنه. يبقى على ذلك هنا الراجح أنه لا يجب غسل أثر فم الكلب من الصيد، وده اللي ذكره ابن قدامة وجها أولا من الوجهين، قال لا يجب لأن الله تعالى ورسوله أمر بأكله ولم يأمر بغسله، وهذا الصواب. ويشق على الإنسان خاصة كان في صحراء بيصطاد أن نقول له اغسل كل حالة بتأثير بها. الثاني يجب غسله. ليه القول الثاني لا يجب غسله؟ قال إن النجاسة سبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يجب غسل ما أصابه من ذلك. ولكن هذا عسير، هذا صعب، إن الطعم كل صياد يغسل أثر الكلب هذا يصعب. فعلى ذلك الراجح منه ليس مأمورا بغسل أثر الكلب اللي من ريقه اللي جاء على الصيد. يشترط في الصيد بالبازي ومثل الصقر والنسر وغيره، ما يشترط في الصيد بالكلب إلا ترك الأكل. يعني لا يشترط إن النسور عشان تعلمها يدوب بتعلمها نصاد، الصقور تعلمها نصاد، إما تعلمها نصاد وما تأكلش كمان منه هذا صعب جدا يكون، وخاصة في الهواء أنت تشوف فين كلت منه ولا ما كلتش منه في الهواء. فيقول لا يشترط ذلك، ويباح صيده وإن أكل منه. يقول لك الكلب تقدر انك تعلمه هذا، الفهد احتمال واحتمال، وان كان يصعب انك تعلمه انه ما يكلش منه. لكن الكلب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه في الكلب انه اذا اكل يبقى امسك على نفسه، اما غيره فقالوا انه ما هو زي الكلب تعليمه عسر جدا انك تقول له ما تاكلش من هذا الشيء. اللي قال بهذا القول ابن عباس رضي الله عنهما، واليه ذهب النخعي ابراهيم وحماد والثوري وابو حنيفه واصحابه. نص الشافعي على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده. نص الشافعي على أنه الطير لابد ما تأكلش منه. ليه نص الشافعي على ذلك؟ يقول لك عشان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حديث ضعيف في هذا الشيء، زي الحديث اللي احتجوا به في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمنع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الصيد، وأنه موطنان لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، فذكرهما عند الذبح وعند الصيد، فهذا حديث ضعيف لا يصح. كذلك هذا الحديث يقول لأنه مجاددا روى عن الشعبي عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل. زيادة البازي هذه زيادة ضعيفة ومجادة ضعيف، فعلى ذلك الزيادة ضعيفة. وذلك الإمام أحمد رحمه الله حيقول لنا أنه مجادد يصير القصة واحدة، وكم من أعجوبة لمجادد، معناه يعني إذا انفرد بشيء ما يؤخذ بهذا الانفراد، لأنه أحيانا يختلط في حديث يصير قصتين قصة واحدة ويدخل حديث في حديث. فلذلك الإمام أحمد بيذكر يضعف يعني ما يروي في ذلك. قال ابن قدامة والرواية الصحيحة تخالفه، والرواية الصحيحة تخالفه. يبقى هنا الكلام في الكلب إنك تعلمه إلحاقا به يكون الفهد، لكن سواء السباع من الطير يصعب جدا إن أنت تعلمه ذلك. طيب من الأحاديث اللي جاءت في المسألة، حديث رواه مسلم عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله، ما لم يمتن. في فايدة زيادة في هذا الحديث، إذا رميت بسهمك فغاب عنك، اللي بيطلع يصطاد مش شرط أنه هيصطاد النهاردة يلاقي الصيد بتاعه النهاردة، ممكن يرمي طيرا يرمي أرنبا، الأرنب يفضل يجي الغزالة تفضل تجري في الصحراء وهي مجروحة لغاية ما يعصر عليها بعد يومين، بعد يومين يلاقيها. طيب بعد يومين فرضنا هي ماتت من امبارح وانا على مصطره وصلت النهارده، وخلال الليل ممكن تكون عفنت مثلا، إيه الأمر؟ هل نقول له على هذه الصورة؟ فهنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في هذا الحديث: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم يمتن، ما لم يمتن. في رواية: ما لم يصل، ما لم يصل بعد ما لم يمتن، يعني ما لم يحول إلى فأعفون، إلى عفون. يبقى على ذلك إذا تعفن اللحم فليس لك أن تأكله، هذا يؤذي. طب هذا النهي اللي فيه بيقول لنا فغاب عنك فكله ما لم يمتن، طب إن أنتنا، إن أنتنا. هنا لاحظ النص كله ما لم يمتن، النص انه هو مش ممتن كل الامر بالاكل اذا لم يكن ممتنا. عرفنا المفهوم بقى، مفهوم المخالف اذا انتن فلا تاكل. طيب اذا انتن لا تاكل، هذا من مفهوم مش من منطوق، هذا من مفهوم. طيب الان في هذا المفهوم هل محمول على فلا تاكله تنزها يعني، ولا فلا تاكله تحريما؟ اختلف العلماء في ذلك. لذلك الامام النووي يقول هذا النهي عن اكله يعني نهي تنزيه، نهي تنزيه وليس تحريم، إلا أن يخاف منها الضرر خوفا، يعني يعتقد ذلك أنه الآن وصل لضرر منتنة متهرئة منها الضرر من ورائها. طيب إذا كان النتن شيء بسيط ممكن يزول بالماء ونحو ذلك، الراجح أنه يغسل طالما أنه من الممكن يتوقع إزالته بشيء، لكن إذا كان تهرأ وأنت تعفن الراجح أنه ليست حال ضرورة، ليس له أن يأكله. ولذلك الشوكاني يتعقب ذلك في نيل الأوطار ويقول: جعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده مثلا بعد ثلاث ولم ينتن حلا. إذا لقى بعد ثلاث أيام والصيد مثلا تنش، كان المكان مكان بارد في شتاء، مكان بيصيد في مكان متجمد مثلا، وفضل الصيد فترة طويلة من غير ما ينتن خلاص يأكله. ولو وجده دونها وقد أنتن، يقول انه اذا كان قبل ثلاث ايام بعد يوم لما كان حر جدا وبعد يوم واحد لقى البتاع ممتنة ومتعفنة، قال فلا. وهذا ظاهر الحديث. قال واجاب النووي بان النهي عن اكله اذا انت لن تنزيه، قال هو وظاهر الحديث للتحريم، وقد حرمت المالكية الممتنة مطلقة، قال الشوكاني وهو الظاهر. يعني الحاجة اللي أنتنت صارت عفنة، لا يجوز لك أنك تأكلها. ولكن لاحظ أن فيها خلاف ما يش على ذلك. المالكية حرموا المنتن مطلقة، أي شيء منتن لا يجوز لك أن تأكله. وطبيا طبعا شيء منتن مؤذي للإنسان، بيبقى فيه مليان من البكتيريا والجراثيم اللي تؤذي الإنسان. لكن هنا في نقطة حتيجي من وراء حكاية المنتن دي، أحيانا بعض الأشياء إن ما تبقاش تستطاب إلا إذا تغيرت في البداية، زي اللي بيسمعه فسيخ مثلا، والفسيخ يغلوه بعد يلفوه ويسيبوه في الشمس فترة، الشمس يتحلله شيئا، أما يبتدي يتحلل شيئا يغلوه بعدين يقددوه يملحوه ويطلع على هذا الوضع. أنت بتاكل الفسيخ بتلاقي ريحته أنت بتقبلها، طعمه مقبول، مفيش فيه عفورة ولا غيره، لكن قبل كده بشوية كان يصل إلى هذا الشيء. أهو هنا بقى عند البعض من العلماء يقول لك هو حرام، حرام أكله، والكثير من العلماء يقول له هو حلال ليس حرام. إلا الحلال وحرام بناء على إيه؟ على هذه المسألة اللي فيه، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كله ما لم يصل، ما لم ينتج. طيب الفسيخ عشان يتحول لفسيخ لابد ان هو يبتدي يتحلل شيئا طول عشان جسمه يفك، عشان اللحم بتاعه مش كشف، لما يفك شويه بعد كده بنملحه. فاللي يقول انه وصل لمرحله فيها شيء من الانتان يقول لك حرام، لكنه يقول لك لا مش حرام، هذا مكروه لانه مش مؤذي في هذه الحاله، بده يطلع تحط له ملح بعد كده وهتاكله مش هيزيد في شيء. هذه اصل المساله، والراجح انه حلال لانك وقت اكله ما هوش منتن، تاكله وهو طيب تستطيبه، رائحته تستطيب بخلاف الشيء، تفرق بين حاجه دسه ميته متعفنه وبين فسيخ رائحته طيبه طعمه طيب، ونفرق بين الاثنين. هذا الراجح في ذلك والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا قلنا الحصة الجاية هتبقى الحج، معلش نكمله بس المنار السويد الأسبوع ده الأسبوع الجاي، وبعد كده نبقى ندخل في الحج بعد ذلك إن شاء الله. يبقى الأسبوع ده الاثنين والأربع هنكمل منار السويد، الأسبوع الجاي برضه إن شاء الله الاثنين والأربع منار السبت والاثنين والأربع.